أشبه دم الحيض. إيه دم الحيض؟ جاء دم الحاضر على الحيض تسمع فيها اختلاف الأحكام بين هذا وذاك. ولا تستحمك الله ولا كفارة الإنسان الأصل مميز بكفارة. شفت؟ ما دمت إن أنت صحيح. يا شيخ يلزم منك قال إن عامل الجلوس ولا تقال عامل الجلوس أحكام التبدي وعنه رواية أخرى عن أحمد يباح. يعني رب من الصحابة وهو قول أكثر أهل العلم في حديث حملة وأم حبيبة رضي الله عنهما قاله بالشيخ. حديث حملة وأم حبيبة عند أبو داود وغيره كانتا مصطحابتين وكان أزواجهما يأتيهما. والنفاس لا حد لأقله لأنه لم يجد تحديده فرجع فيه إلى الوجود. وقد وجد قليلا وكثيرا وروي عن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميت ذات الجروح. هذا ليس له سمة ضحك ليس له اسماء. وأكثره 40 يوم انقلت النبي أجمع عن العلم المعصر الإسلام ومن بعدهم على أن النساء تدعو الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الصغرى قبل ذلك تتقي وتصلي. قال أبو عبيد على هذا جماعة الناس عن النساء رضي الله عنها كانت من النساء على أن الصلاة تجلس 40 يوما. كل الناس مرت معنا كلمة مرت ولا عايز يرجع لها يرجع لها. قلنا أكثروا وأقلوا ونقصنا الفريقين 40 و60 وأوردنا الإشكالات وجبنا الأدلة وأرجعوا. قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا. هذا هو الفارق الوحيد ما بين بني الفساد وبين الفساد. وجود التخليل. متى نحكم بأنه نفاس ونعطي المرأة حكم ولاده؟ إذا كان الذي أسقطته فيه أدنى تخليل أقل شيء تقعد اللحم اللي أسقطتها فيها ظفر أو فيها عين أو فيها أنف أو فم أو عصبة ما دام يوجد فيها أقل تخليل نحكم بأنه نفاس. وعليه تترتب أحكام النفاس. قال ويثبت حكم النفاس يعني بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا يعني ولو كان دقيق جدا. نعم. وأقل ما يتبين فيه النفاس أقل ما يتبين فيه التخليل 81 يوما. صح ولا غلط؟ صحيح غلط. 81 يوم من 81 يوم لا وأقل ما يتبين فيه 81 يوما. ليه أقل التخليف يظهر على 81 يوم؟ المسعود إن أحدكم يجمع قلبه في بطنهم إيه؟ 40 نصفة و40 علقة و40 مضغة ثم يرسل. إذا 81 بداية التخليق ولا تتم 40 الثالثة إلا وقد تم فيها التخليق 22 يوم. إذا بداية التخليل 81 يوم بعد ما يتم 40 سنة يوصل الملك ويقتل قصه وعمله وأجله وشكله وصحيح متخلف في الواجب. وإلا لك العبارة يعني لو صح ما يوجهوك يجي معك إن شاء الله.

يعني هذا بنيان لا لا تتعاطى مثل هذه الأشياء إلا إذا أذن له. يعني لا يشمل تبع تطوع ولا أي حاجة تعمل به. يعني من العلم ضابط في المسألة دي. كل لا تأخذ مثل هذه الأشياء إلا بإذن. ليه؟ الحق. لا تعتقد يعني أنا لا حق الرجل لا بغير وقت هذا من حق الرجل إذا خلقوا جماعة ممكن الأدوية دي يحصل بها حيلة معه زي الحيلة دي نعم ممكن يقع بها بعض الحيل زي امرأة في العدة الرجعية امرأة في العدة الرجعية ها صحيح تطول وتضغط المدة ايه يحصل بها حيلة انا اتطول المدة عشان عايزة تسكر تقوم تاخد مثل هذه الاشياء عشان تمنع الحيلة او تاخد مثل هذه الاشياء عشان تنزل الدم يعني صحيح فتخرج من العدة في 10 ايام او تطول العدة لمدة كام وسنتين في الحالة دي اللي يحصل وافترض انها فعلت ذلك حكمها يعني عشان طبخ العده غير الثاني وعشان تبقى مرضها العاده اللي كانت موجوده عليها فضل طيب ونحكم بالخروج من العده على العاده ونحكم بزوجها بالرجعه او بعدمها على حسب يعني الراجل يقول لي مش هياخد عشان دي ما عملش ايه يعني المره ما جاله التحييد ده لو انقطع التحييد حمل الشده